شغل احتراق الاراء الطبيعيه لعدد من العلماء اتفقوا فيها على نفس الراي. هل تروج يعني جواز اسماء هؤلاء العلماء على الطبقات على وعصر كل شخص ام يعني غير ذلك؟ الاول هي طريقه العلماء. الآخر يجوز لكن يدل على أن الكاتب ليس بعالم. الله يحفظك. في مجال بعض الأسئلة أخرى؟ تفضل. الله يحفظك.